تسألوا عن حكم قطيعة الرحم لأسباب مثل الغيبة والنميمة وما أشبه ذلك. لا تجد قطيعة قطيعة الرحم من الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تهجم قاطع الرحم. هل يهاجم قطيعة الرحم بالكلام أو بالزيارة أو بالمال على حسب المستطاع. ولا يجوز للمؤمن أن يقطع الرحم ولا للمؤمنة. يجوز الغيبة والنميمة لا تجد قطيعة الرحم. أن يقع بالغيبة ينصح أو بالنميمة ينصح ويوجه إلى خير. الدين النصيحة. إلا يقول أن يتعاون بالبر والتقوى. ويقول جل وعلا والمؤمنات بعض أولياء بعض. يا رب المعروف وينهى عن المنكر. هل الذي يعتاب الناس أو يلم عليهم من أقارب استنصحه لا تقطعه استنصحه وتشرع عليه عمله وتوجه إلى خير وتستعين بأقاربها آخرين أو أصدقائه أن ينصحوه. حتى تكون كلمة واحدة حتى يحصل التعاون على الخير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.